السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهنا يعني بعض التنبيهات. أولا، درسنا اليوم ينتهي قبل أذان العشاء، لأن عندنا محاضرة بعد صلاة العشاء في ملتقى العائلة في دبي، فننتهي قبل أذان المغرب العشاء بخمس دقائق. الأمر الثاني، فيما يتعلق بقضية الاستئذان في الدرس للجلوس أو الانصراف، أنا أعطي الجميع إذن عام، لأني أشغل أحيانا، فبعض الإخوة يقف جزاء الله خير احتراما، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياهم من التوفيق، فأنا معطي إذن عام حتى لا أشغل، يجلس الحمد لله أو ينصرف لا يحتاج إلى إذن، فأنا أذنت للجميع. يعني تكفي هذه التنبيه. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالمصنف شرع الآن في ذكر أحكام الإجارة، في ذكر أحكام الإجارة. والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، وسمي الثواب الذي ينتج عن عمل الإنسان الصالح أجرا. لماذا؟ لأن الله تعالى يعوضه خيرا، يعوضه الجنة. والإجارة في اللغة هي المجازة، الإجارة في اللغة هي المجازة، وأما في الاصطلاح فهي عقد على منفعة مباحة معلومة، عقد على منفعة مباحة معلومة على مدة معلومة في عين معينة. مثل يعني الإجارة على سكن الدار مثلا شهر، أو استئجار السيارة مثلا أسبوع أو يوم أو يومين مثلا، وهكذا، أو الإجارة على حمل شيء معين مثلا. هذا تقريبا يعني تفسير لمعنى الإجارة في الاصطلاح، عقد على منفعة مباحة معلومة على مدة معلومة على عين معينة، على عين معينة. وهذه كلها سترد في ذكر شروط الإجارة، وفي ذكر بعض الشروط المتعلقة ببعض شروط الإجارة، سيأتي بإذن الله تعالى ذكرها. والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا في قصة موسى: على أن تأجرني ثمانية حجج. وفي القصة نفسها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ونصوص كثيرة في هذا، وأيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه على رعاية الغنم لقراريط لأناس من مكة، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رعيه للغنم فقال: نعم، رعيتها لفلان على قراريط. والإجماع منعقد على مشروعية الإجارة بالجملة، الإجماع منعقد على مشروعية الإجارة بالجملة. والإجارة من محاسن الشريعة، فالإسلام جاء فأقر الإجارة وبين حدودها، وذلك لأن الناس يحتاجون إليها، فلا يملك الناس كلهم بعض الأعيان التي ينتفعون بها، ما يملك أحد الأعيان، يعني كل الناس يملكون الأعيان اللي ينتفعون فيها. الآن أسألكم: هل كل الناس عندهم بيوت ملك؟ ما كل الناس عندهم بيوت ملك، ولذلك هم يستأجرون الشقق والدور لينتفعوا بها. هل كل الناس عندهم سيارة حمل كبيرة؟ ما عندهم، فيحتاجون بعض الأغراض وبعض الأشياء يحملونها، فيستأجرون سيارات لحملها. كذلك البناء والخياطة والنجارة والحداء، هذه كلها تدخل في مسألة الإجارة. إذن هذا تقريبا ما يتعلق بتعريف الإجارة وبيان مشروعيتها. قال رحمه الله تعالى: وتصح الإجارة بثلاثة شروط. الإجارة من عقد، هو من العقود اللازمة. ذكرت لكم فيما سبق بأن العقود من حيث الأصل على قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة، يعني غير لازمة، مباحة. ما الضابط بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ من يذكر لي؟ طه ها ايوه أحسن. بالنسبة للعقد الجائز المباح يجوز الفسخ من أحد طرفي العقد أو العقد، وأما العقد اللازم فلا يجوز. ولذلك يشعرك معنى اللزوم بهذا، حينما تقول عقد لازم يعني واجب فروض عليك، يجوز تفسخه من عندي مثلا رأسك أو من اختيارك، وإذا فسخته وترتب عليه إحكام. لكن العقد الجائز مثل إيش العقد الجائز؟ مر معنا مثل ايش العقد الجائز؟ ها؟ الوكالة، ذكرنا الوكالة مثلا، والعارية وتفاتي معنا ان شاء الله. نعم. قال: وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة وإباحتها ومعرفة أجرة، إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. نعم. قال: وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة، هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول، معرفة المنفعة، لأن أصل الإجارة هو العقد على ماذا؟ منفعة. على المنفعة، فهو يعقد على عين لأجل إيش؟ منفعتها. أنا أستأجر منك هذا الكوب لأشرب به الماء أو لأنقل به الماء مثلا، فأستأجر منك السيارة، عين السيارة لأسافر عليها وأعود، استأجر منك البيت لأسكنه مدة معينة مثلا. إذن معرفة المنفعة لا بد أن تكون المنفعة معروفة ومعلومة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها مثل البيع، كما ذكرنا لكم في أبواب البيوع مثل البيع لا بد من معرفة المبيع، وهنا لا بد من معرفة المنفعة، فهذا هو الشرط الأول. قال: وإباحتها، خرج إيش؟ المنفعة المحرمة، خرج المنفعة المحرمة، فلا تجوز الإجارة على منفعة محرمة، مثل من يستأجر جلد الميتات مثلا، أو مثل من يستأجر آنية الذهب والفضة ليأكل بها وليشرب، وكذلك مثلا استئجار الأشخاص لأجل مثلا الزمر، أو استئجار النائحة لأجل النوح في العزاء، أو استئجار من يبيع الخمر والخنزير، أو استئجار الدور لأجل الفسق مثلا، أو لأجل بيع الربا، أو لأجل الفساد، كأن تكون دورا للخنا والزنا وجمع الفاسقات، هذا كله محرم، فلا يجوز للإنسان أن يؤجر شيئا من هذا. لماذا؟ لأن المنفعة لا بد أن تكون مباحة في عقد الإجارة، أما إذا كانت محرمة فلا يجوز. ولذلك المنافع في الغالب على ثلاثة أقسام: القسم الأول منفعة مباحة محضة، وهذا لا خلاف في جوازه، لا خلاف في جوازه، مثل إيش؟ رجل يؤجر آخر دارا للسكنة، يؤجر عائلة للسكنة فيها شيء، رجل يؤجر آخر سيارة يروح فيها العمرة مثلا أو يسافر عليها سفرا مباحا، ما فيها شيء، هذه كلها جائزة. رجل يؤجر مكتبته للقراءة يجوز، هذه منفعة مباحة محضة. أما القسم الثالث ما كانت إجارته محرمة تحريما محضا، مثل ماذا؟ مثل إجارة على الزمر وعلى الرقص وعلى الطبل وعلى الزنا مثلا، أو على شرب المحرمات كشرب الخمر، أو على بيع المحرمات كأن يستأجره لبيع الخمر والمخدرات مثلا، هذه كلها محرمة. وقسم ثالث فيه جانبان: الحلال والحرمة، الحلال والحرمة، هناك إجارة يتجاذبها أمران: الحل والحرمة، والاحتياط عدم الصحة وعدم الجواز، هذا هو الاحتياط، الاحتياط عفوا عدم الجواز، بمعنى بأنه لا يجوز للإنسان أن يؤجر عينا له فيها إيش؟ يتجاذبها حل وحرمة، وذلك لأن الأمر إذا دار بين التحريم والحل يغلب جانب إيش؟ يغلب جانب التحريم. وهذا يسأل كثيرة حقيقة تأتي من كثير من الناس، يقول لك: والله أنا أشتغل في مطعم وهذا المطعم يبيع حلال وحرام. نقول له مثلا: ابحث عن مطعم آخر، ابحث عن عمل آخر، وشيء من هذا القبيل، شاء الشرقي من هذا القبيل. قال: ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. قال: ومعرفة أجرة، يعني لا بد أن تكون الأجرة معلومة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة. لماذا؟ لأنها عوض في عقد معاوض، فاعتبر العلم كالثمن، فاعتبر العلم كالثمن. استأجرت السيارة مدة أسبوع، بكم الأجرة؟ لا بد أن تكون الأجرة معلومة. وأما إذا كانت مجهولة فالمذهب هو قول جماهير الفقهاء على أن الإجارة باطل. وذهب بعض العلماء إذا كانت الإجارة أو الأجرة تؤول إلى العلم فتصح، إذا كانت الإجارة أو الأجرة عفوا تؤول إلى العلم فتصح. مثل ماذا؟ مثل إيش الأجرة تؤول إلى العلم؟ ما جرت العادة به، يقول: استأجرت السيارة هذه لمدة يومين ولم يذكر الثمن، وقد تعارف الناس على أن هذا النوع من السيارات يستأجر يوميا ب100 ريال، ب100 درهم، فهذه يقول الأجرة معلومة أو تؤول إلى العلم، تؤول إلى العلم. كذلك تأجير البيوت وغير ذلك. أما إذا كانت لا تؤول إلى العلم وإنما تبقى مجهولة لكونها طارئة أو جديدة، فإن هذا مما لا يجوز، لا بد من معرفة الأجرة. قال: إلا أجيرا وضئرا، يعني إلا أجيرا وضئرا استؤجرا بطعامهما وكسوتهما، فهذا يصح، هذا على خلاف القاعدة مع جهالة إيش الأجرة. رجل استأجر ضئرا، ما معنى الضئر؟ المرضعة. واستأجر أجيرا خاصا مثلا على أن يبني له أو يهدم له أو يخيط له أو مثلا يعمل له عملا بالطعام والكسوة، على أن له الطعام والكسوة، على أن له الطعام والكسوة، هذه لا يشترط معرفة إيش الأجرة، لا يشترط معرفة الأجرة. لماذا؟ لأن الأجرة هنا بالطعام والشراب، فيطعم عفوا بالطعام والكسوة، فيطعم ويكسى فيصح، وهذا مستثنى من القاعدة. نعم. قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. نعم. قال: وإن دخل، يعني شخص دخل حماما، تعرفون الحمام؟ ما هو الحمام؟ مكان الاستحمام، ليس هو الحمام الآن المعروف عندنا، لأن هذا الاسم سلب، سلبه المراحيض الآن، تسمى حمامات، وإلا الحمام هو المغتسل، كان قديما هناك أحواض ساخنة للماء يغتسل فيها الناس. وإذا دخل شخص حماما، يعني شخص دخل حمام للاغتسال، أو ركب سفينة للانتقال، أو أعطى ثوبه خياطا ليخيطه ونحوه، صح وله أجرة مثل، صح وله أجرة المثل. وهذا مبني على ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. فلو دخل الآن رجل الحمام وأعطي غرفة وأعطي كذا ثم استحم وخرج، يدفع أجرة المثل، يدفع أجرة المثل. ما هي أجرة المثل؟ ما تعرف عليه الناس، أو كان مثلا قانون أو نظام وضع من البلدية مثلا أو الجهة مثلا قالت التسعيرة كذا وكذا. مثل الآن بعض الناس يدخل إلى الحلاق، الحلاق أجير ولا لا؟ أجير. يدخل إلى الحلاق ويجلس على الكرسي ويقول: احلق لي رقم 1، رقم 0، رقم 4، ها؟ ثم إذا انتهى يقول: خذ الأجرة، خذ الأجرة. أحيانا الأجرة مكتوبة عند الحلاق، في بعض الحلاقين تلزمهم البلدية بوضع لافتة فيها أجرة الحلاق، شعر كذا، يعني بالموس كذا، بالمكينة كذا، بكذا، فيخرج ويعطي الأجرة سواء قرأها أو لم يقرأها. كذلك الأجرة الآن، يركب الباص يسافر من مدينة المدينة، يركب الباص من دون أن يعقد عقدا مع الأجير هذا، مع صاحب الباص، فإذا أوصله إلى مكان دفع الأجرة، دفع الأجرة. كذلك ما ضربه في مسألة الحمام، أو يذهب إلى خائط، عفوا إلى خياط، ويعطيه القماش، يقول: فصل لي هذا ثوب، فصل لي هذا ثوب، فبعدما ينتهي يدفع له القيمة، يدفع له القيمة، وهذا الصحيح. وهذه يسمى إجارة مشتركة، يعني ليست خاصة وإنما إجارة مشتركة. نعم. قال: وهي ضربان. إجارة يعني الإجارة على ضربين، على قسمين من جهة الأصل. نعم. إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها. نعم. إذن الإجارة من حيث الأصل على قسمين: إجارة عين وإجارة إجارة عين وإجارة وعقد على منفعة. وعقد على منفعة. الآن نتحدث عن الضرب الأول من أنواع الإجارة، إجارة العين. إجارة العين مثل إيش العين؟ سيارة، الدار، السيارة، الدابة، الجهاز الإلكتروني، أي جهاز من الأجهزة مثلا، هذه تسمى عين، يستأجر هذه العين. قال: وشرط. الآن بدأ يتحدث عن شروط إجارة العين. قال: شرط معرفتها، أي العين المؤجرة لا بد من معرفتها، إما برؤية أو بوصف، إما برؤية أو بوصف. يستأجر من سيارة، أين السيارة؟ يقول: هذه السيارة. طيب السيارة مش موجودة مثلا، هل يجوز استئجارها وهي غائبة؟ لا، الجواب يجوز إذا وصفها وصفا لا يختلف عند المشاهدة والرؤية. يقول: أجرتك السيارة لاند كروزر موديل 2013 مثلا، يسع كذا وكذا راكب. هذا وصف، هذا وصف يمنع الجهالة، فيجوز إذا كان برؤية أو بصفة لا تختلف عند الرؤية، لا تختلف عند الرؤية. فإذا قال: أجرت السيارة مثلا، ولم يصف السيارة، وربما هو يحتاج، عنده أسرة يريد أن يسافر عليها، عنده 10 أولاد، وإذا بالسيارة ما تأخذ إلا 4 أنفار، هذا يجر إلى النزاع والخصومة ولا لا؟ يجر، ولذلك لا بد من معرفتها. قال: وقدرة على تسليمها، يعني على المؤجر أن يسلمها، أن يكون قادرا على تسليم هذه العين المؤجرة. قال: أجرتك دابتي. الدابة وين؟ شردت، هل يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه غير قادر على تسليمها، غير قادر على تسليمها، فلا بد أن يكون قادرا على تسليمها. أو: أجرتك بيتي، والبيت مغصوب عليه يد ظالمة مثلا، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن المؤجر غير قادر على تسليم هذه العين. قال: وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها، يعني وشرط عقد في غير الضئر، يعني غير المرضعة، على نفعها دون أجزائها، دون أجزائها. فلا تصح مثلا إجارة طعام للأكل. لماذا؟ لأنه يستهلك، يستهلك. أحد يأجر طعام يقول: أجرتك هذا الطعام؟ ما أحد يقول. لماذا؟ لأنه يستهلك، وإنما يسمى بيع. هذا يسمى بيع. ولذلك لو قال شخص لآخر: أجرتك على أن أبيعك هذا الطعام، فإن الإجارة هنا يكون معناها ماذا؟ يكون معناها البيع. إذن وشرط عقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. أما الضئر فإن النفع يكون من أجزائها. لماذا؟ لأن الحليب جزء منها، الحليب جزء منها. قال: واشتمالها على النفع، يعني وشرط اشتمال العين على النفع. أما إذا كانت العين لا تشتمل على النفع فإنه لا يجوز تأجيرها، لا يجوز تأجيرها. مثل ماذا؟ رجل استأجر أرضا سبخة للزرع، يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه إيش؟ غير صالح. رجل الآن استأجر سيارة خربانة، مكينتها متعطلة وما فيها غير، حتى الغير ما فيها، يجوز؟ ها؟ يمكن يدفها. طيب إذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه لا نفع فيها، ما فيها نفع، ليس فيها نفع، فلا بد أن تكون مشتملة على النفع. كذلك رجل مثل ما ضرب الفقهاء مثلا استأجر دابة زمينة، يعني مريضة للحمل، يقول استأجرت هذه الدابة لأحمل عليها، هي مريضة هزيلة، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لا نفع فيها، فلا بد أن تكون العين، ويشترط في العين المؤجرة أن تكون نافعة، أن يصدر منها النفع. لماذا؟ لأن الإجارة على النفع، على منفعة هذه العين وليس على ذات العين، وإنما على المنفعة الصادرة من هذه العين. قال وكونها لمؤجر أو مأذون له فيه، يعني ويشترط أن تكون العين للمؤجر يعني ملكا، اللام هنا للملك، يعني وشرط كونها مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيه. مأذونا له فيه مثل إيش؟ مثل الوكالة، يعني يكون بطريق الولاية، كأن يكون وكيلا أو وليا مثلا لليتيم عليها مثلا على أمواله، نعم، أو غير ذلك مما هو طريقه الولاية، طريقه الولاية إما بوكالة إما بولاية يتيم أو غير ذلك. وأما إذا أجر عينا لا يملكها فإن الإجارة لا تصح، فإن الإجارة لا تصح إلا في مسألة إيش؟ بيع الفضولي أو تصرف الفضولي، وهذه مسألة بحثناها في باب البيوع، ومن العلماء من يرى بطلان بيع أو تصرف الفضولي عموما، ومنهم من يرى الجواز مطلقا، ومنهم من يفصل فيرى الوقوف على إذن صاحب العين، على إذن صاحب العين. نعم. قال وإجارة العين قسمان، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. نعم، إجارة العين قسمان. العين اللي تحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى قال وهي على قسمين، إلى أمد يعني إلى وقت، إلى وقت، قال إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، يغلب على الظن بقاؤها فيه، مثل يقول أجرتك هذه السيارة مدة أسبوع، مدة أسبوع، هذا النوع الأول، هذا القسم الأول من أقسام إجارة العين، إما أن يكون إلى أمد معلوم أجرتك هذه السيارة إلى أسبوع ويغلب على الظن بقاؤها فيه، يعني بقاء هذه العين المؤجرة فيه، أجرتك هذا البيت مدة سنة، أجرتك هذا الجهاز مدة أسبوع مثلا، وهكذا، هذا يسمى إلى أمد. والثاني لعمل معلوم، الإجارة لعمل معلوم، يعني ليس الإجارة ليست على الزمان وإنما على المنفعة، وإنما على العمل، إنما على العمل. فالأولى إجارة العين بحيث تكون إلى زمن معين، والثاني لعمل معلوم، لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين مثلا، هذه من أنواع إجارة العين. إذن إجارة العين على قسمين، إجارة إلى أمد، كان يقول أجرتك هذه السيارة مدة أسبوع، أجرتك البيت مدة سنة، أجرتك الجهاز مدة شهرين ثلاثة، وأجرتك الكتاب، أخذ الكتاب، استأجر الكتاب، أجرتك هذا الكتاب لمدة مثلا 10 أيام، هذا يسمى إلى أمد. النوع الثاني إجارة لعمل معلوم، لعمل معلوم، أجرتك هذه الدابة للركوب أو استأجرتها منك لأركبها أو لأحمل عليها متاعي مثلا إلى المكان الفلاني، أجرت هذه السيارة لنقل هذا المتاع من هذا البلد إلى هذا البلد أو من هذا المكان إلى هذا المكان، هذا كله من إجارة العين وكله صحيح ما دام أنه معلوم، ويشترط في الأولى أن يغلب على الظن بقاء هذه العين في هذه الفترة. أما إذا العين لم تبقى في هذه الفترة بحيث تتلف فإن هذا مما لا يصح إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن. نعم. قال الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. نعم، هذا الضرب الثاني من نوعي الإجارة أو من نوعي الإجارة. قلنا أنه الأول إجارة عين، والثاني عقد على منفعة في الذمة، على منفعة في الذمة. ما معنى الذمة؟ ذكرنا لكم معنى الذمة. إيش معنى الذمة؟ الذمة ما هي؟ أيوة، هو وصف، هو وصف يعقد أو يكون العقد عليه، عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، لا بد أن يكون معينا، كأن يقول أجرتك على بناء هذا الجدار أو إعادة بناء هذا الجدار مثلا، أو خياطة هذا القماش مثلا. إذن الاستئجار هنا على المنفعة لا على العين، فيأتي يستأجر شخصا لمنفعة، ابني هذا الجدار، خط لي هذا الثوب مثلا، اصنع لي هذا الباب، وهكذا من عقود الإجارات على المنافع. قال عقد على منفعة في الذمة في شيء معين، لا بد أن يكون معينا أو موصوفا، كما ذكرنا لكم قبل قليل، بشرط أن تكون أن يكون الوصف لا يختلف عند المعاين، يصفه وصفا منضبطا لا يختلف عند المعاينة. قال فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، يعني يشترط في العقد على المنافع أن تقدر بالعمل أو بالمدة. بالعمل كيف؟ يقول ابني لي هذا الجدار، فإذا أكمل هذا الجدار في يوم في يومين في ثلاثة في أسبوع في شهر فقد تم العمل واستحق الأجرة. يعني هو يريد جدار، هو يريد تفصيل ثوب مثلا، العقد على العمل، على ذات العمل، أو على مدة مثلا، هذا للمدة الفلانية، خط لي هذا الثوب في ثلاثة أيام أو في أسبوع مثلا. قال وشرط معرفة ذلك وضبطه، لا بد من معرفة هذا الأمور وضبطه، لأنه إذا لم يعرف فإنه يفضي إلى النزاع والخصومة، والشريعة تحسم هذا الأمر، تمنع كل ما يؤدي ما يكون ذريعة إلى الخصومة وإلى النزاع. وهذا طبعا تجده الآن يعني كثير عند الناس، يتفقون مع بعض العمال ثم يختلفون، صح ولا لا؟ أنا قبل يومين وديت سيارتي أغسلها، وصراحة صار لي يعني خفت، يعني قلت له، قال لي غسيل كامل ولا غسيل جزئي؟ لا، قلت له كامل، ونعرف السيارة من داخل توسخ يعني خربانة، فبدأ يغسل من الأعلى وكذا وينظف، فقلت أنا أريد يعني من الداخل. فلما انتهى سألته، قال لا، سنأتي إن شاء الله على الداخل. فالأصل أنه يبدأ يزيل الأوساخ ويزيل كذا، ثم بعد ذلك ينظف السيارة. فلو لم يفعل هذا لدخلت معه في خصومة، خاصة وأنه أخذ المبلغ مقدم، حريص أنه يأخذ المبلغ مقدم. ولذلك دائما يحصل مثل هذا الأمر. فالإنسان إذا أراد أن يدخل في تأجير، الآن أغلب الناس خصوماتهم في مثل هذا الأمر فيما يتعلق بالتأجير، تجد يأتي بعامل في البيت يقول اشتغل لي الشغل الفلاني، فلا يحصل شروط بينهما ولا ضبط لصفة العمل ولا المدة، ثم إذا انتهى دخلوا في نزاع وفي نقاش، ثم بعد ذلك يبدأون يسألون المفتين، والله أنا خصمت عليه وأنا ما أعطيت له كذا. قد تجد العامل مظلوم، لأن يقول أنا ما أدري، قال لي اشتغل الشغل الفلانية، هو يريد شيء أكثر من ذلك. وقد يكون رب صاحب العمل المستأجر أو المؤجر عفوا، قد يكون هو أيضا مظلوم، فيكون العامل عنده مكر فيصنع له على ظاهر كلام، ويقول الباقي أنا ما قلت لي هذا الكلام، ما قلت لي هذا الكلام، فيدخلون في نزاع. ولذلك لابد من معرفة يعني الأشياء التي يريد الإنسان عملها، من حيث الضبط ومن حيث الوصف ومن حيث كل ما يمنع الخصومة. قال وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون أجير فيها يعني في الإجارة آدميا جائز التصرف. لماذا؟ لأنها معاوضة على عمل في الذمة، معاوضة على عمل في الذمة، فاشترط أن يكون الأجير آدمي، واشترط في الآدم أن يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف في باب المعاملات؟ الحر والمكلف اللي هو بالغ، العاقل والرشيد، يعني الذي يتصرف الذي يجوز تصرفه في الأموال. وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، لا بد أن يكون آدميا لأنها معاوضة على عمل في الذمة ولا يمكن أن تصدر إلا من آدمي. هل يجوز أن تعقد مع بهيمة على عمل؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن البهيمة غير مكلفة، لأن البهيمة غير مكلف. قال: وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وكون عمل يعني المؤجر عليه لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. من هو الذي من أهل القربة؟ هو المسلم. المسلم هو من أهل القربة. وما هو العمل الممنوع الإجارة عليه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: هو الأذان والإقامة والإمامة، وكذلك تعليم القرآن، تعليم الفقه والحديث، وكذلك النيابة عن الحج وعن القضاء. هذا كله مما يحرم أخذ الأجرة عليه. لماذا؟ لأن عبادات وقرب لا يقابلها إلا الجزاء والأجر والثواب من الله جل وعلا، فليس لها قيمة. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على أعمال القرب. لا يقول: والله أنا لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل، قيل له: صل بنا التراويح. فقال: على كم؟ فأخذ يشارط. فقال الإمام أحمد: ومن يصلي خلف هذا؟ من الذي يصلي خلف هذا؟ ولذلك أعمال القرب مثل القضاء والإمامة والأذان والإقامة والحج، وكذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أعمال قرب وعبادات لا يجوز للإنسان أن يأخذ الإجارة عليها، بمعنى ليست هي من قبيل الأمور التي يستأجر عليها. وهذا قول الجماهير أهل العلم. أما أخذ الرزق عليها فجائز، أخذ الرزق بالفتح عليها جائز. والرزق هو ما يفرضه ولي الأمر من بيت المال لهؤلاء الأصناف. لماذا؟ لأنهم حبسوا أوقاتهم لمصلحة المسلمين، حبسوا أوقاتهم لمصلحة المسلمين. فالأذان لا يقابله أجرة، ما يجوز يقول: والله الأذان قيمته كذا، أو الإمامة أو القضاء أو الدعوة أو الحج، ما يجوز. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يحج ليأخذ المال، لكن يجوز أن يأخذ المال ليحج، أليس كذلك؟ لا يجوز الإنسان أن يحج ليأخذ المال، لأنه بهذا جعلها تجارة وحرفة، ولكن يأخذ المال ليحج نيابة يجوز، وكذلك باقي الأشياء. ولأجل هذا رخص العلماء لمحفظ القرآن ولأهل الحسبة وللإمامة أخذ الرزق من بيت المال. لماذا؟ لأنه مفرغ وقته لهذا، فلولي الأمر أن يفرض لهم شيئا يأخذون الأجر عليه، يأخذون عفوا الرزق بالفتح، لأن الرزق غير والرزق غير. الرزق بالفتح يعني ما يفرضه ولي الأمر من بيت المال. هذا تنبيه حقيقة لأئمة المساجد وللمؤذنين ولمحفظ القرآن وللدعاة، ينتبهوا لهذه المسألة، لأن بعض يعني هؤلاء الأخيار والفضلاء يعتقدون بأن ما يتقاضونه في مقابل إيش؟ العمل الذي يعملونه، وهذا غلط. لا، أنت ما تتقاضاه في مقابل الوقت الذي فرغته، لأن أنت عندك عائلة وعندك أولاد وعندك التزامات وارتباطات وعندك مصاريف واجبة، نفقات واجبة، فتحتاج إلى الرزق. ولذلك هذا الذي تعطاه ليس في مقابل العمل الذي تقوم به، وإنما في مقابل ماذا؟ الوقت الذي صرفته لتعليم الناس القرآن، لدعوة الناس إلى الخير، لإمامة المصلين، للأذان، للقضاء بين الخصوم مثلا، وغير ذلك، كما ترتبت أحوال الناس في هذا الوقت. نعم. قال: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. نعم، هو الآن يذكر اختصاصات المتعلقة بالمؤجر وبالمستأجر أو الأشياء التي تجب على هذا وعلى هذا. قال وعلى مؤجر، من هو المؤجر؟ صاحب العين. كل ما جرت به عادة وعرف كزمام، الزمام المقصود في زمام الدابة، أجره دابة ليس فيها زمام، على من الزمام؟ على المؤجر. كزمام مركوب وشد، يعني ما يعني تخطم به الدابة، تخطم به الدابة من السيور هذه وغيرها والتي تشد أيضا، ورفع وحط. وعلى مكتر يعني المستأجر نحو محمل ومظلة، يعني هذا فيما يتعلق قديما يضعون المحمل كذلك المظلة. قال وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، إن تسلمها فارغة يعني ما يسمى الآن بالصرف الصحي أو المجاري. أحياء قديما كانت المجاري في نفس البيوت، فيأتي فإذا كان المؤجر قد سلمها فارغة فالمستأجر إذا أراد أن يخرج يلزمه أن يسلمها فارغة كما استلمها، كما استلمناها. وعلى مكر تسليمها كذلك. وهذا في الحقيقة يختلف بحسب الأحوال والعوائد، حسب الأزمان والأماكن. ولذلك الآن لو ضربنا مثال، الآن في رجل أراد أن يستأجر بيتا أو شقة، نقول شقة الآن، ما الذي على المؤجر أن يفعله في الشقة هذه؟ أسألكم أنا، بماذا جرى العرف؟ المشكلة يقول صالح الاستخدام الشيخ اسماعيل، لكن يجي المؤجر يقول والله أنا صالح وما فيها شبابيك أو ما فيها مثلا ستاء أو ما فيها تكييف أو مش مصبوغة مثلا، ها؟ إيش؟ إذن الأبواب تكون جيدة وصالحة. أيضا الدهان، الكهرباء، المكيفات. المكيفات على من؟ بحسب نوع المكيف. المركزي ما لنا علاقة، فتحات للتكييف، فتحات التكييف. طيب والمكيفات على من؟ الأصل على من؟ المستأجر. مستأجر؟ لا، حسب الشروط غير، لكن جرت العادة بإيش؟ جرت العادة على المستأجر. اي اذا السبلت على صح على المؤجر والعادي على من؟ طيب جاء المؤجر وما وجد فتح للمكيف، على من؟ المؤجر. على المؤجر. اذا فتحه مثلا على المؤجر حتى يضع فيها المكيف. ايضا طيب المستاجر وش عليه؟ الاجزاء الغير ثابته. ها، نبغى ندلل المستاجر وش عليه؟ الاجزاء الغير ثابته. مثل ايش؟ يعني لا لا، هذا ما في كلام، هذا ما حد ساكن على البلاط، هذا ما في كلام. نحن نقول مش شيء يتعلق في البيت، في حاجيات وضروريات البيت. الستائر على من؟ مستأجر. ها؟ مستأجر. مستأجر. طيب غيرها؟ ها؟ على الكهربائيات على من؟ لا لا ما علينا الحين، الآن دخل الرجال والشقة هكذا. طيب ما فيها لمبات، على من اللمبات؟ على المؤجر. ها، ولا مستأجر؟ المؤجر. على المؤجر. إذن بهذا تتضح الصورة. كذلك رجل الآن أجر سيارته لشخص آخر، مثل محلات تأجير السيارات الآن، ما الذي على المؤجر في السيارة؟ ها، كيف؟ زيت وبترول. الزيت والبترول يغيرها المؤجر؟ لا لا، مستأجر. ها، مستأجر. مستأجر. الزيت على المؤجر والبنزين على المستأجر. مش الدليل على التفريق هذا؟ العرف. ها، العرف كذا؟ نعم. صحيح؟ الآن الزيت على المؤجر، ها؟ أي. والبنزين على من؟ على المستأجر. طيب، لأن أنا ما أجرت صراحة. طيب طيب، هذا بس مثال على أساس تستوعبون لتسحبون على كل ما يتعلق بالتأجير. نعم. قال فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء عليه. أيوة، قال وهي عقد لازم، إذن الإجارة من العقود اللازمة وليست من العقود الجائزة، ليست من العقود الجائزة وإنما من العقود اللازمة، ليست من العقود غير اللازمة. ذكرنا لكم بأن العقود على قسمين، لازم وغير لازم. إذن عقد لازم. قال فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. رجل الآن استأجر دار ودفع شيكين، الشيك الأول بعد 6 أشهر والشيك الثاني بعد النصف الثاني. لما أنهى 6 أشهر طاب له الرحيل، فذهب إلى المؤجر وقال والله أنا أبغى أنتقل إلى شقة أفضل، بيت أفضل، حي أفضل، مدينة أفضل، فأرجع لي الشيك الثاني. ما الحكم؟ ليس له الحق في هذا. لماذا؟ لأن عقد الإجارة عقد لازم، لا يجوز لأحد الطرفين فسخه بلا عذر. أما إذا كان قال والله أنت الآن لم تصلح لي الشقة أو البيت، أو البيت بدأ يتهدم، أو البيت مثلا حوله مصانع وما اتفقنا على هذا، أو شيء من هذا القبيل، فهذا عذر يستحق به بقية الأجرة. أما إذا لم يكن ثم عذر فلا يستحق الباقي. قال وإن حوله مالك فلا شيء له. إذا قال المالك اخرج الآن، والله عندي ترميم في البيت، عندي مثلا هدم وبناء، عندي مثلا أريد أن أسكن، عندي ولد يبغى يتزوج، أريد الشقة مثلا أو البيت، فهو الذي قام فأخرجه، فهل يستحق المؤجر الأجرة؟ الجواب لا، وإنما هي للمستأجر بما بقي من الأجرة. أما من تفع به فليس من حقه. وبعض العلماء يرى بأن العقد إذا فسخه المؤجر ليس له حق في الأجرة مطلقا حتى من تفع به المؤجر، والله أعلم بالصواب. نعم. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. نعم، قال وتنفسخ يعني الإجارة بتلف معقود عليه. رجل عقد على أن يستأجر دابة فماتت، ما حكم الإجارة؟ انفسخت الإجارة. رجل عقد على استئجار سيارة فاحترقت، ما حكم الإجارة؟ تنفسخ تلقائيا. دار، أجر دار ودفع شيكات ثم انهدمت الدار أو سقط سقفها، انتهت الإجارة، انفسخت، وليس للمؤجر شيء من الأجرة. قال وموت مرضع. إذا أجر مرضعة على إرضاع ولد مدة معلومة ثم ماتت، انفسخت الإجارة. وأيضا مما ذكره الفقهاء فيما لو إذا امتنع الطفل من الرضاع، أجر مرضعة ولم يلتقم الطفل ثديها، ما التقم ثديها وما قبله، وهذا يحصل، ولذلك تنفسخ الإجارة. لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة متعذرة، فكيف تستحق أجرة على شيء لم تبذله أصلا؟ قال وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. استأجر طبيبا على أن يقلع ضرسه، فلما جاء حط ضرسه في الباب وشلعه مثل ما يفعلون، فهنا ليس للطبيب حق في الإجارة حتى ولو عقد معه. لماذا؟ لانقلاع الضرس أو برئه مثلا، برئ الضرس أو سقط مثلا، أو سقط، فإذا يعني استأجر أحدا لمثلا مثل هذه الأمور كأن يقلع ضرسه، أن يداوي ضرسه فانقلع، فإن الإجارة تنفسخ بمثل هذه الصورة. نعم. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم، إن أذن فيه مكلف أولي غيره، ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. نعم، هو الآن بدأ يتحدث عن مسألة ضمان الأجير الخاص، لأن الأجير عندنا على قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي يقدر نفعه بالزمن، وأما الأجير المشترك فهو الذي يقدر نفعه بالعمل، مثل إيش الأجير المشترك؟ من يضرب لي مثال؟ الخياط في محل الخياطة. كذلك المقاول، أحسن، الحلاق، الطبيب، يعني المصلح الآلات الإلكترونية مثلا. طيب والأجير الخاص؟ السائق، أحسنت، الخاص مثل سائق الأجرة، سائق مثلا الخاص لك أنت، الأجير الخاص، الخادم في البيت، الخادم في البيت، ها الخادم أو الخادم أيضا، لا المزارع في المنزل، المزارع في المنزل يعني أجير خاص في المنزل، ها أي أجير خاص صحيح، عامل في المزرعة، إذا كان عامل جبته أنت خصيص على كفالتك في المزرعة مش تبع البلدية مثلا، هذه يسمى أجير خاص. والضابط هو أن الأجير الخاص نفعه إيش؟ بالزمن، وأما الأجير المشترك بالعمل. معرفة الفرق بين الأجير الخاص والأجير العام لمعرفتها مهمة، وذلك للأثر المترتب على التلف الحاصل منهما. فإن الأجير الخاص لا يضمن ما حصل من تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرط، وأما الأجير المشترك فإنه يضمن، ولذلك قال ولا يضمن أجير خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ما جنت يده خطأ، ما جنت يده خطأ. الخادمة عندك الآن في البيت كسرت إناء، كسرت إناء، هل تضمن؟ ما تضمن، الأصل أنها ما تضمن. لماذا؟ لأنها أجيرة خاصة. كذلك المزارع مثلا في الخاص لك أتلف شجرة من أشجار البيت مثلا، هل يضمن؟ لا يضمن. قال ولا نحو حجام، من هو الحجام؟ ها الحجام هو هو الذي يعمل الحجام صحيح. طيب لا من الحجام من هو؟ الحجام. طيب الحجام هو الذي يمص الدم من البدن أو من الرأس، والحجامة معروفة طبعا وتعريفها أظن تجهيل، ها؟ طيب قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار، الطبيب معروف، البيطار هو الذي يداوي البهائم. قال عرف حذقهم، هذا قيد مهم، هذا قيد مهم. أما إذا لم يعرف حذقهم وكانوا متطببين فإنهم يضمنون، يضمنون. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال من تطبب ولا يعرف، ها؟ ولا يعلم منه طب فإنه فهو ضامن، هذا مروي عنه صلى الله عليه وسلم، من تطبب ولا يعرف عنه طب فهو ضامن. فإذا تطبب إنسان على آخر مثل ما يفعل الآن بعض الرقاة هدانا الله وإياهم، وكم جرى على أيديهم من المآسي نسأل الله السلام والعافية من هذا الجنس. بعض الرقاة الآن يدخلون في عمل الأطباء فيستعملون بعض الوسائل التي تقضي على المريض، مثل استعمال الكهرب ومثل الضرب، وأنا أعلم حالات وجدت مات فيها المريض بسبب شدة الضرب، يعتقد بأنه قد تلبسه جن، والمسكين مريض مرض عضوي فيضربه ضربا لا يتحمله حمار ثم يموت بين يديه. وكذلك يستعملون الكهرباء يقولون هذا يخرج الجن، أو يستعملون بعض المواد التي يسقونها للمرضى، يسقونها لهؤلاء وربما أتلفت عندهم يعني الخلايا ويموتون بسببها، ولذلك هؤلاء يضمنون. وأتمنى لا يستصدر حكم على هؤلاء، لأن هؤلاء ليسوا متخصصين أصلا، هو مهمتهم القراءة فقط، القراءة والنفخ على المريض. أما أن يمارس الضرب الشديد لأنه ما يميز أحيانا، ما يعرف هل فيه مس ولا ما فيه مس، أو يستعملون بعض الأدوية أو الكهرب أو غير ذلك أو الصعق، فإن هذا محرم، ولو استصدرت أوامر في تجريمهم، تصدرت أحكام في تجريمهم، فإن هذا أعتقد أنه يحد من هؤلاء المتطفلين على الرقاة الحقيقيين الذين غابوا وغاب صوتهم وخفت صوتهم أمام هذا الزخم من الرقاة الدجالين، من الرقاة الدجالين. قال وبيطار، يعني لو تطبب بيطار على بهيمة فماتت فلا يضمن، لا يضمن. لماذا؟ لأنه حاذق، لأنه أجير خاص ولا يضمن في مثل هذه الحالة، بشرط أن يعرف حذقهم. إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. قال عرف حذقهم. قال هنا قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام ولو كان أجيرا مشتركا وطبيب وبيطار، لأن هؤلاء في الغالب يتطببون على أفراد الناس، يتطببون على أفراد الناس والناس يحتاجون إليهم، الطبيب والحجام وكذلك البيطار نفعه للبهائم لحذقه ومعرفته ب يعني أمراض البهائم، فهؤلاء إن أذن المكلف في تطبيبهم أو ولي الأمر أو ولي أمر الطفل مثلا أو اليتيم أو الصغير أو المغمى عليه مثلا ولم تجن أيديهم، فإن هؤلاء أيضا لا يضمنون. ولذلك الآن تجدون في المستشفيات إذا شخص الآن أراد أن يجري عملية ماذا يصنعون قبل العملية؟ يسمون الإذن، هذا يأخذون منه إذن بسماحه للطبيب بإجراء العملية. لكن الآن عندنا مشكلة، وهي إذا كان مثلا المريض مغمى عليه مكسر في غيبوبة ولا يعرف وليه مثلا ولا يمكن أخذ الإذن منه، ولو ترك ربما تلف وذهبت نفسه، فهل يجري الطبيب العملية من دون إذنه أم لا؟ هذا خلاف أغلب الدول الآن، ما تقول لا بد من الإذن، لأنه لو مات تكفلت الجهة أو ضمنت الجهة ضمنت موته، تدفع الدية كاملة. والصواب بأن مثل هذه الحالات لا يمكن، التي لا يمكن أخذ الإذن فيها، هو أن يبادر الطبيب فيجري العملية، لأن في مثل هذه الحالات التي تقدر بأنه لا بد من الإسراع في إجراء العملية أو في عمل أي شيء في سبيل إنقاذ نفس معصومة، فإنه لا يحتاج إلى إذن، لا يحتاج إلى إذن. مثل الغريق يدخل عليه السباح فينقذه، فهل يستأذنه مثلا؟ كذلك المريض. نعم. قال ولا راعي لم يتعد أو يفرط. الراعي إذا كان راعيا لغنم ثم أخذ الذئب شاة أو مثلا يعني أخذ أكثر من شاة مثلا، فإن الأصل أنه لا يضمن إلا في حالتين، الطبيب ويعني البيطار والحجام والراعي، هؤلاء إذا تعدوا أو فرطوا فإنهم يضمنون. والتعدي ضبطناه لكم كثيرا، قلنا ما هو؟ فعل ما لا يجوز، هذا هو التعدي. والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. فمثلا لو ضربنا مثل بالراعي، رجل أجر راعيا لرعاية الغنم ثم جاء في اليوم الثاني وقال له جاء الذئب فأكل شاة، جاء الذئب فأكل شاة، هل يضمن الأصل أم لا؟ الأصل ما يضمن. لكن لو أراد أن يضمنه مثلا وقال له بأنك فرطت أو تعديت مثلا، ممكن ولا لا؟ ممكن. فينظر إلى عمل الراعي مع هذه الغنم، فإن تركها مثلا أو مثلا ذهب إلى أرض مسبعة، ذهب بها إلى أرض مسبعة ليس إلى أرض رعي، فإنه يضمن. لماذا؟ يعني تعدى أو مثلا أحسنت أو قتل كلب الماشية هو ومنعها مثلا من حراسة الغنم، أو أي نوع من أنواع التفرط أو التفريط عفوا أو التعدي، فإنه يضمن بها. وإلا الأصل أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. كذلك ما يتعلق بباقي الأشياء أو الأعيان المؤجرة، لا يضمن المستأجر إلا في حالة التعدي أو التفريط، في حالة التعدي أو التفريط. نعم. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. نعم، ويضمن مشترك يعني ويضمن أجير مشترك. ضربنا لكم الأجير المشترك، ضربنا أمثلة له، ما تلف بفعله، ما تلف بفعله مثل إيش ما تلف بفعله؟ يعني رجل الآن أعطى ثوبه للمصبغة، يسمونه مصبغة أو مغسلة، فوضعها في الغسالة والغسل المقرر 10 دقائق تدور في هذه الغسالة، فذهب وزاد المدة إلى نصف ساعة فأخرج الثوب مخرق، يضمن ولا لا؟ يضمن، لأنه بفعله. وقديما كانوا يقولون القصار يأتي إلى الثوب فيدقه حتى ينظفه جيدا، فإن زاد في الدق وتخرق الثوب ضمن، لأنه أجير مشترك، لأنه أجير مشترك، ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، فلا يستحق الأجرة ويضمن التلف. نعم. قال: والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. نعم، ذكرنا هذا، هذا ضابط مهم تحفظونه، هو الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، وأما الأجير العام أو الأجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل، قدر نفعه بالعمل. نعم. قال: وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، هذا هو الأصل، أن الأصل أن الأجرة تجب بالعقد، فمتى تم العقد وجبت الأجرة واستحقها العامل، ما لم تؤجل إذا اتفق على التأجيل فيجوز برضا المستأجر، فإذا اتفق على أن يؤجل أن تكون الأجرة مؤجلة فإن هذا جائز، ما دام أنه برضاهما. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وإعطاء الأجير أجره مما يعني حثت عليه الشريعة قبل أن يجف عرقه، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل أجرة الأجير، وكما جاء في الحديث أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منها رجل استأجر أجيرا فوفاه عمله فأكل ثمنه أو أجره أو كما ورد. هذا لا شك أنه يعني أمر فيه ترهيب لمن يأكل أجرة العمال، وللأسف الشديد هذا موجود الآن، ظلم العمال موجود، خاصة الخدم في البيوت، تجد بعض الناس الآن يضيق على الخدم ويمنعهم الرواتب الشهرية التي لهم هي أجرة، هذه أجرتهم. كذلك بعض الشركات وللأسف تؤخر رواتب العمال حتى توقعهم في الحرج، توقعهم في الضيق والشدة، وهؤلاء وراءهم أسر، أولاد، التزامات، يعني أجرة بيت، ديون عليهم، ولا شك أن هذا يوقعهم في الحرج. ولذلك ينبغي للمسلم الذي عنده شيء من هؤلاء العمال أن يتقي الله جل وعلا فيهم، وأن يبادر إلى إعطائهم العمل الأجرة عفوا قبل أن يجف عرقهم. نعم. قال: ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. نعم، ولا ضمان على مستأجر، ذكرنا هذه قاعدة ضابط مهم، أنه لا ضمان على المستأجر إلا بتعد أو تفريط، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، والقول قوله في نفيهما. القول قول من؟ المستأجر. إذا ادعى عليه المؤجر بأنه تعدى أو فرط فالقول قوله، ما لم تكن هناك قرائن وبينات ودلائل تشير إلى تفريطه. فإذا أتى المؤجر بما يفيد تفريط المستأجر أو تعديه فإن القول قول مؤجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة سميت بينة لماذا؟ لأنها تبين الحق وتوضح الحق، وهي لا تقف على الشهادة فقط كما يعتقد بعض الناس، فمنها الشهادة ومنها الإقرار. ولذلك القاعدة الفقهية: لا عذر لمن أقر، لأنه أقر على نفسه. وكذلك الشهود وكذلك القرائن، فإذا وجدت قرينة تدل على تفريطه أو تعديه فإنه يعمل بها. وقد يعني ذكر هذا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وبين بأن البينات لا تقف فقط على الإقرار الاعتراف يعني ولا على الشهادة. والقول قوله في نفيهما، إلا كما لا بد من الاستثناء، إلا إذا دلت القرائن أو البينات عموما على وجود التفريط وعلى وجود التعدي في حال الخصومة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.